وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحياد. فثبت في دليلين. فإذا قدم انتفاع دليل الواحد نثبته بالدليل الثاني. طيب نظير ذلك في المحسوس. مكة الآن من القصيم إلى مكة لها طرق، أليس كذلك؟ من طريق المدينة، من طريق الطائف. لو فرض أن أحد الطريقين فيه قطاع طريق، هل يعني ذلك أنه لا يمكن الوصول إلى مكة؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا انتفى طريق أو إذا امتنع طريق وجدنا طريقا آخر. هكذا المسائل العقلية والمسائل العلمية، إذا انتفى أحد الدليلين أخذنا بالدليل الآخر. فنقول لهؤلاء: إذا قدرنا جدلا وتنازلنا معكم أن العقل لا يدل على ذلك، فقد دل عليه إيش؟ السمع، يعني القرآن والسنة، فيجب الأخذ به، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. نعم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا: إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا. طيب هذا إيراد. إذا قالوا إن العقل دل على انتفاء لأن إثباته يستلزم التشبيه، قلنا لهم: أنتم أثبتتم ما أثبتتم من الصفات، وإثبات ذلك يستلزم التشبيه، لأن الإنسان له حياة وله علم وله قدرة وله إرادة وله سمع وله بصر وله كلام، أليس كذلك؟ طيب إذن أنتم الآن وقعتم في التشبيه لأنكم أثبتتم صفات يتصف بها المخلوق، وهذا على زعمكم يستلزم التشبيه. نعم. فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه من ذا فرض، وحينئذٍ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاقاتهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. الحمد لله. أكثرنا الكلام على هؤلاء الأشاعرة لأنهم منتشرون في العالم الإسلامي، ولأن كثيرا من الناس العلماء يظنون أن هذا هو المذهب الصحيح، ويظنون أنه لا يمكن الرد على المعتزلة إلا به، وهذا غلط. المذهب الصحيح ما عليه السلف، وهو الذي يمكن الرد به على المعتزلة وعلى غيره من أهل التعطيل وأهل التنقيد. والله ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.